آمين يا رب العالمين. وارزقنا في جواره حسن الختام. آمين يا رب. وصلنا بفضل الله تعالى إلى الحديث الخامس عشر في الأربعين النووية. نستطيع أن نضع عنوانا لهذا الحديث: خصال الإيمان التي إن وجدت في عبد كمل إيمانه وحسن إسلامه، ونسأل الله أن نكون منهم. الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. استمع إلى الحديث مرة أخرى: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من أداة من أدوات الشرط، وفعل الشرط يؤمن بالله واليوم الآخر، وجواب الشرط فليقل خيرا أو ليصمت، وجواب الشرط فلا يؤذي جاره، وجواب الشرط فليكرم ضيفه. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ليس هذا هو أصل وشرط الإيمان، وإنما المعنى كمال الإيمان. يعني من أراد أن يكمل إيمانه بالله واليوم الآخر، وقوله خيرا لفظ يدل على ما هو نافع، سواء كان النفع دنيوي أو أخروي. وقوله جار، الجار هو من جاورت داره دارك إلى أربعين حد من كل جهة، من جاورت داره دارك إلى أربعين حد من كل جهة. هذا الحديث العظيم يعطينا دروسا عظيمة. الدرس الأول: التحكم في اللسان وفضيلة الصمت. التحكم في اللسان نعمة إذا أنعم الله بها على عبد نجا. فاللسان هو وزير البدن، والملك هو القلب، وبصلاح القلب واللسان يصلح البدن، وبفساد القلب واللسان يفسد البدن. لذا لما قيل للقمان: اذبح شاة وأتنا بأطيب عضوين منها، جاء بالقلب واللسان. وبعد فترة قيل له: اذبح شاة وأتنا بأخبث عضوين فيها، فجاء أيضا بالقلب واللسان. فلما سئل قال: أطيب ما في البدن إذا طاب، وأخبث ما في البدن إذا خبث. والمرء لا يعرف بماله أو بمنصبه أو بحجمه أو بشكله أو بوضعه، وإنما يعرف المرء بأصغريه، بالقلب واللسان. لذا قال الغزالي رحمه الله: حجة الإسلام صغير حجمه عظيم طاعته وجرمه. سبحان الله، في هذا المخلوق الذي أودعه فينا وهو اللسان، صغير الحجم إلا أن طاعته عظيمة، فبه يقال لا إله إلا الله، وبه يقرأ كلام الله، وبه تقال الكلمة الطيبة التي لها أثر في نفوس الناس طيب كاسمها تماما. وجرمه عظيم إن قال كلمة الكفر أتى بأعظم ذنب، وإن وقع في الغيبة والنميمة وشهادة الزور والبهتان والخوض في أعراض الناس فجرمه عظيم، صغير حجمه عظيم طاعته وجرمه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وقيل لأبي عبد الله المزني رضي الله عنه، وهو من أكابر وعباد البصرة: لماذا تطيل الصمت؟ فكان جوابه: لساني كالسبع، إن تركته أكلني. ولا يكون المسلم مسلما حقيقيا إلا إذا سلم المسلمون من لسانه ويده. فذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. بعض الناس قد يهتم بالسنن الظاهرة ولا يتحكم في لسانه، ويؤذي الناس بلسانه فتضيع عبادته، لأن الله ما شرع العبادات إلا لأجل تحسين الأخلاق. فإذا فشل العبد في ضبط لسانه والتحكم فيه تحقق فيه ما قاله النبي محذرا: وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. فالكلمة تبني منارا أو تسعر نارا، إما تشعل نارا بين الناس، إما تبني الخير والعلاقات الطيبة بين الناس. لذلك يكفي شرفا صاحب الكلمة الطيبة أن كلمته جذورها في الأرض وقطوفها دانية. ضرب الله المثل فقال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الله عز وجل قال تؤتي أكلها كل حين، فلا بد أن تأخذ ثمرة الكلمة الطيبة في دنياك وفي أخراك. والنبي بشرك فقال: إن في الجنة غرفا، والمراد بالغرف قصور عالية في أعلى مكان في الجنة، إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. ألان الكلام يعني صاحب الكلمة اللينة الهينة الطيبة له مكان في هذه القصور، لأن الكلمة كما قلت إما أن تبني منارا أو تسعر نارا، فيكفيه شرفا أنه قال قولا يرضي الله تبارك وتعالى. ويكفي صاحب الكلمة الخبيثة خزيا أن كلمته اجتثت جذورها من على ظهر الأرض، كما قال الله جل وعلا: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وحذره النبي المختار صلى الله عليه وسلم فقال: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوى بها في النار 70 خريفا. وصدق سيدنا الحسن رضي الله عنه عن أبيه وعلى جده أفضل الصلوات وأتم التسليمات، وهو يقول ناصحا: ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه. يعني بعض الناس يظن أن التدين هو عبارة عن أعمال ظاهرة، وإنما ضبط الدين في ضبط اللسان. ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه. ولقد روى أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث جليل عظيم، وهو يقول: عليكم بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تزين الخلائق بمثلها. ما تزين المرء بشكله ولا بسمته، وإنما بصمته والتحكم في لسانه وأخلاقه الحسنة. فجمال المرء في أخلاقه وجمال المرء في لسانه. والرجل لا يعرف طبيعته أو حاله إلا من خلال لسانه وما ينضح به، وكلنا يعلم أن كل إناء ينضح بما فيه. عليكم بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تزين الخلائق بمثلها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا فيما روي أنس أنه لقي أبا ذر في الطريق، يعني أنس يمضي مع رسول الله، فقابلهم الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، ألا أدلك على ما هو خفيف على اللسان ثقيل في الميزان؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: حسن الخلق وطول الصمت. وتعجبت حينما قرأت ما أثر عن عيسى عليه السلام وهو يقول للحواريين: العبادة 10 أجزاء، 9 منها في الصمت. يعني 9 في حفظ اللسان، 9 من 10 في التحكم في اللسان. ماذا ينفعك من العبادة وأنت تطلق لسانك في أذى الناس؟ لقد ذكروا لسيد الناس صلى الله عليه وسلم امرأة ذكر من كثرة صلاتها وصيامها ما ذكر إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فكان جواب النبي حاسما وقاطعا: هي في النار لا خير فيها. أين صلاتها؟ أين صيامها؟ لا صيام لها، لأن الهدف من الصيام تقوى الله، والهدف من الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فكيف أطلقت لسانها في إيذاء الناس؟ إذن هذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه. عيسى يقول: العبادة 10 أجزاء، 9 منها في الصمت. وفي حديث أسود بن أصرم المحاربي لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أوصني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتملك لسانك؟ قال: فماذا أملك إذ لم أملك لساني؟ طب أنا لما ما أقدرش على لساني هملك إيه؟ قال: أفتملك يدك؟ قال: فماذا أملك إذا لم أملك يدي؟ لما تأكد النبي أنه يملك لسانه ويده أعطاه الوصية، فقال: إذن فلا تقل بلسانك إلا معروفا، ولا تبسط يدك إلا إلى خير. انظر إلى الجمال في التعليم، كيف هيأه النبي لتلقي الوصية، وأعظم وصية في حفظ اللسان واليد. هيأه أولا كأنه يقول: لا يستحق هذه الوصية والعمل بها إلا من يملك لسانه ويده. فلما أخبره أنه يملك قال: إذن فلا تقل بلسانك إلا معروفا، ولا تبسط يدك إلا إلى خير. على كل حال، في هذا القدر كفاية في الدرس الأول من الحديث، والكلام عن اللسان كثير، لكن ما أردنا أن نلفت الأنظار إليه، إلى أن الكلام الذي يخرج من لسانك نوع من أربعة: إما أن يكون خيرا محض، وهذا ما نريده لأنفسنا وللمسلمين، وهذا ما قاله النبي في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، يعني خيرا محض، الكلمة التي تخرج من لسانه تزرع خيرا وتحدث يسرا وتجلب سعادة وتشرح صدرا وإلى آخر الثمار، فهذا يسمى خير محض، وده واجب علي وعليك أن نتكلم به كما أمرنا النبي فقال: فليقل خيرا. وما قدرتش على النوع ده من الكلام الزم الايه؟ الصمت. النوع الثاني: شر محض، اعاذنا الله واياكم من الوقوع في هذا النوع. في ناس كده لا ينزل من فيها الا كل شر محض، الكلمه يعني تضيق الصدور وتجلب الحزن، وربما مات بسببها بعض من سمعها وهو لا يدري أن الكلمة كالأسد الضاري تنهش في صدور الناس. لذا وضع القرآن لها قوانين عديدة وحثنا على الاهتمام بضبط اللسان والتحكم فيه. النوع اللي هو شر محض تركه واجب، ده فرض عليك أنك تبتعد عنه. النوع الثالث: كلام يفضي إلى الشر، يعني الكلام ما هوش حرام بس لازم يوصل لحرام. تتعجب حينما تستمع إلى رجل وهو لا يفهم أنه وقع في هذا النوع، وتركه أيضا واجب. يعني إذا كان في مجلس وذكر فيه اسم أحد يقول لك: ده راجل قلب أبيض، وبعد كده يجيب 40 عيب فيه. هذا الرجل تتعجب كيف يجمع بين الثناء وبين الغيبة والنميمة. يعني انت لوثت شكله ولوثت شأنه وترجع تقول: بس هو قلبه ابيض منين؟ ده انت اللي قلبك عايز مراجعة. او يتكلم بالصدق والكذب، يعني تلاقي الحديث فيه صدق وكذب، يبقى ده كلام في بدايته ليس حراما ولكنه يفضي إلى إلى الحرام، فهذا تركه واجب. النوع الرابع: كلام ليس فيه خير وليس فيه شر، يعني نقول عليه اللغو، اللي القرآن سماه الاسم الجميل اللغو، وقال عن صفات المؤمنين: والذين هم عن اللغو معرضون، وقال عن عباد الرحمن: وإذا مروا باللغو مروا كراما. لأن الكلام ده هو صحيح لا بيضر ولا بينفع، بس مقتل للوقت، ومضيعة للجهد. انت تقعد تتكلم معايا ساعة لا استفد من كلامك حاجة، ولا انت نهيت عن شر ولا امرت بخير، ولا الكلام له لازمة من اصله ككلام الناس في امور الملاهي الدنيوية، يتكلم في الملاعب والكرة واللاعبين ومش عارف ايه ويقعد، هذا كلام يعني لا ينفع ولا يضر. بينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. هنا بقى يبقى الصمت ايه؟ افضل واولى. وما تصدعش الناس بكلام لا يفيد وتقول لي اصلا ما ضرتش، لا احنا عايزين النوع الاولاني اللي هو فليقل خيرا. شوف توجيهات سيدنا النبي على النوع الاول من الكلام اللي هو يعتبر خير محض. طيب ده الدرس الاولاني اللي خدناه من الحديث فليقل خيرا او ليصمت. الدرس الثاني فلا يؤذي جاره. العجيب ان في الحديث ده جاب ادنى حقوق الجار اللي هو عدم الايه بقى؟ الايذاء. لكن احنا اتفقنا ان الجار من جاورت داره ايه؟ دارك الى 40 حد. انا بجيب لك اقصى كلام قيل، عايز تاخد برأي السبعة خد، عايز تاخد باقرب باب لك خد، لكن احنا عايزين نوسع الدائرة لان العلاقات بين المسلمين اصبحت باهتة وفاترة ولا طعم لها، مما ادى الى تكالب الاعداء ايه علينا. فخلي بال حضرتك ان الاسلام اعلى من شأن الجار، يعني لدرجة ان هو ايه يعد الجار الصالح من علامات السعادة. والجار ده ما وانت بتسمع الكلام ده ما دماغك ما يبقاش في البيت بتاعك بس، يعني اللي قاعد جنب منك ده جارك في الدرس، وزميلك ده جارك في العمل، مش كده ولا ايه؟ واذا الجار مش للبيوت بس وللمحلات اللي ايه تجارية، يعني كل من جاورك فهو ايه جار. فعد الجار الصالح من علامات السعادة. تعرف احنا في الدرس بنبقى سعداء ليه؟ واكثر من ما بعد الدرس او قبله، لان احنا بنجاور الايه بقى الصالحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اربع من السعادة. الاربعة دول من علامات الايه السعادة: الجار الصالح، والمرأة الصالحة، والمراد بالمرأة الزوجة، والمرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والمركب الهنيء اللي هو ما بيعطلش يبلغك المراد. وأربع من الشقاوة: الجار السوء، والمرأة السوء، والمسكن الضيق، والمركب السوء. فخلي بالك ان الجار الصالح ده نعيم، اذا جاورك رجل صالح انت تطمئن على بيتك وعلى ولدك وعلى اهلك، وتحس ان البيتين كأنهم بيت ايه واحد، بخلاف اذا جاورك جار سوء تبص تلاقيك ماشي وعينيك في وسط ايه راسك منه، وكأنك تريد ان ترحل عنه او يرحل هو ايه عنك. ولذلك من اهتمام الاسلام بشأن الجار ان يعلمنا نستعيذ بالله من جار السوء في دار المقام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اعوذ بك من جار السوء في دار المقامة. يعني ايه دار المقامة؟ لان كان زمان العرب فيه بدو وفي دار اقامة، المدينة مثلا دار اقامة، مكة دار اقامة، الطائف دار إقامة، إنما البدو اللي منتشر في الصحراء بالخيم والله ده لو جاله جار سيء يفك الخيمة وينقل في مكان تاني، إنما أنت هتنقل البيت إزاي؟ هتنقل الشقة بتاعتك إزاي؟ يبقى هنا النبي يقول لك: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة. ومن إعلاء الإسلام لشأن الجار إن هو اعتمد شهادة الجيران بعضهم لبعض. ولذلك احنا خدنا من الحديث ده ايه ان انت لو واحد جاي مثلا يخطب بنتك وانت ما تعرفوش فبتسأل عنه ايه بقى؟ جيرانه. فانت بتعتمد شهادة الجار ده، دي جبناها منين؟ حينما ذهب رجل الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كيف لي ان اعلم اذا احسنت واذا اسأت؟ يعني انا نفسي اعرف هل انا احسن ام انا ايه اسيء؟ كيف لي ان اعلم اذا احسنت واذا اسأت؟ يعني انا عايزك تقول لي على مقياس اعرف ان انا احسن القول والعمل او اسيء القول والايه والعمل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعت جيرانك يقولون احسنت فقد احسنت، واذا سمعت جيرانك يقولون اسأت فقد اسأت. بس يكون جار عدول، مش جار ملوش وزن لا في الشرع ولا في الرجولة، ده ملوش حكم اصلا، لان ده شهادته ناقصة ومجروحة. احنا بنتكلم على شاهد عدل يقول الراجل ده يعني اذا احسن يبقى انت احسن. لما تلاقي الجيران بيدعولك اعرف ان انت ماشي في طريق صح، اما تلاقي الجيران دايما يتهموك بالاساءة يبقى انت فيك حاجة ايه غلط. فاعتمد الاسلام شهادة الجيران بعضهم لبعض. عشان كده انا بقول لك إذا أردت أن تعمل بالحديث الخامس عشر عليك أن تؤدي حقوق الجار. وأنا مش هطول عليك ومش هقعد الكلام اللي أنت عارفه، أنا مش هقوله، أنت عارف أن فيه جار له ثلاث حقوق وجار له حقين وجار له حق إيه، الكلام اللي أنت حفظته ده خلاص. اللي له ثلاث حقوق مسلم قريب، طب مسلم وليس من أرحامك يبقى له حقين، حق الإسلام دايما حق الجوار خدها ثابتة في الكل، فدوك هيزيد بالإسلام والقراب، والتاني ياخد حق تاني بالإسلام، واللي ملوش غير حق واحد اللي هو الجار الغير إيه بقى مسلم. لكن الحقوق إيه؟ الحقين اتنين، الإحسان إلى الجار ده الحاجة العالية، لأن عندنا رواية من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، وعد النبي الإحسان إلى الجار من علامات الإيمان، فقال وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وقال صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. يعني احنا اتنين وربنا راضي علينا احنا الاتنين، اللهم حقق لنا ذلك، بس لازم يبقى في واحد افضل من التاني عند مين؟ مين الافضل؟ اللي هو اكثر خيرا لايه؟ لصاحبه. وخير الجيران عند الله خيرهم لايه؟ لجاره. يبقى لو ربنا راضي على اتنين جيران الافضل اللي هو اكثر خيرا واحسانا لجاره. عشان كده حتى ولو بالشيء البسيط، يا ابا ذر اذا طبخت المرقة فاكثر ماءها وتعهد جيرانك، يعني كتر المية وتهدي من المرق الى الايه الى الجيران. طبعا احنا بنتكلم الكلام ده انقرض دلوقتي تماما، يعني حاجات على اساس المنافع بس، على اساس تبادل المنفعه، هو جاب وانا بقى ايه بود. انما زي زمان كنا تلاقي سبحان الله الجار يعمل مش عارف ايه يديك وانت تعمل ايه بقول لك كان الخير، انت عارف ده بيذكرني والله كان الخير كتير بسبب المساله دي، اهي سنن بسيطه اهي وامور بسيطه. لكن زي ما النبي اثنى على الاشعريين وهم قبيله من اليمن، كان اذا نفد الزاد بسطوا رداءهم وجمعوا ما معهم من زاد. بص تلاقي اما العملية بقى خلاص او شكت على النفاد مش كل واحد يأكل لوحده، وابسط بقى فرشة كده على الارض واللي معاه تمر يجيب واللي معاه خبز يجيب واللي معاه مش عارف ايه يجيب واللي معاه ايه يجيب. سبحان الله تلاقي الناس كلها بتأكل من جميع الاكل. انا شفت الكلام ده بعيني وانا صغير السن، اذا دول عملوا مثلا عدس تلاقي الطبق رايح للجار، إذا دول عملوا مش عارف بطاطس أو فول تلاقي يبقى أصبح بدل ما أنت عندك نوع واحد بيبقى عندك إيه. وبعدين سيبك بقى من الأنواع والأكل، النوع من الرحمة بقى، المودة اللي كانت بين الإيه. والله الناس تتعجب الحديث ده محدش بيعمل بوخ خالص، يعني أنت بتقراه على سبيل الثقافة كده، يا أبا ذر إذا طبخت المرقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك. وبعدين النبي حط لك الحتة اللي تقدر تعملها، واحنا مش هنقدر نبعت له ايه لحمة، لكن نبعت له الايه المرقة بتاعتها، وهو يفت في هذه المرقة، وقد تكون له ضرورية الى حد ايه الى حد كبير. ما توحد الله، والله ان قدرت على الاحسان يبقى هو ده الجار اللي هو ربنا راضي عليه. طب ما انتش قادر على الاحسان، يبقى على الاقل ما يجلوش منك ايه هذا اللي هو موجود في الحديث اللي معانا بقى، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي ايه جاره. ليه بقى؟ لان الايذاء ده انت ما تعرفش ذنبه. يعني بعض الناس يقول لك انا هخليه يبيع البيت ده ويمشي. انا بقعد في مجالس وعارف الضلال اللي فيه كتير من المسلمين، عارف الفساد اللي الناس وصلت له. خلي بالك يعني ايه يبيع ويمشي، ولو باع ومشي انت هتعمل ايه؟ ده ربنا هيلعنك، ربنا هيطردك من رحمته. ده الراجل لما اشتكى جاره اكتر من مره لسيدنا النبي، جه في المره الاخيره بقى لما تكرر الامر قال له اطرح متاعك في الطريق، اطلع بقى بالفرشه ونام في الشارع. فالناس بعد ايه في ايه يقول لهم جاري مش عارف اعيش منه، فكانوا يلعنوه حتى قبل راسه ان يدخل بيته ولن يؤذيه بعد ايه بعد ذلك. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في الأحزاب والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. المسألة دي الآية دي غيبة عن كتير من المسلمين، غيبة عن كتير من الراعي والرعية. دي مسألة خطيرة جدا. إذا مسلم دي عملية ما هي سهلة كونك انك ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من آذى ذميا فقد آذان. الذم ده اللي هو ايه؟ مش مسلم بس له عهد معاك. من آذى ذميا فقد ايه؟ امال اللي يأذي مسلم بقى يبقى ايه بقى؟ يبقى وضعه ايه عند ربنا؟ بيقول لك فقد احتملوا بهتانا واثما ايه مبين. حاجة خطيرة جدا. والنبي يقف في وسط الصحابة ويحلف ثلاث مرات والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، حتى قال رجل خاب وخسر، من هو يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. وده يقول لك انا هخليه يبيع البيت ده ويطفش ويعملوا. تشوف تقعد في مجالس تشوف عمايل ما صنعها اليهود مع المسلمين في المدينة المنورة، ومسلم يا اخي وبيصلي في الجامع. انا معرفش ايه الوضع ده والله معرفش. وقد يكون منهم اصحاب لحى، حاجة في منتهى الغرابة. حاجة بقى الإسلام بقى عندنا مجرد صورة، مفيش بقى. أمال هي دي بنسمي الحديث ده خصال الإيمان الموصلة للكمال. ليه؟ هي العملية مش إن أنت مجرد أمنت وخلاص، عايزين نعلى بالخصال. ما تأذيش الجار. ده ابن مسعود رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال له أن تجعل لله ندا وهو إيه خلقه. قلت إن ذلك لعظيم، يعني كلنا عارفين إن الشرك ده بلوى كبيرة. ثم أي احنا عايزين اللي وراه يعني. قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، تخاف من الفقر كده والضيقة والبتاع تموت العيال. طيب قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك، تشغلها تفسد الزوجة دي. في بعض الناس مش بيعتدي على الأعراض بس بيفسد بطريقته بقى. الراجل ربنا موسع عليه شوية، كل شوية تنزح بالعربية قدام ايه قدام زوجة الجار، لانه عارف ان هو ما بتشوفش الحاجات دي. الشنط لا ليتعمد كده، يستنى كده ما يفتحش شنطة العربية لما تكون هي واقفة او خارجة او. وبعدين تبص تلاقيه عمال ينمق الكلام وعمال يزوق وعمال يعمل. هنا انت بتفسد وانت لا تشعر. هو النبي عليه الصلاة والسلام لو الحاجة دي مش مهمة كان قال اللي داخل بفاكهة يا إما يخفيها يا إما يعطي إيه. ما تخلي بالك بقى الله يرضى عليك، لأن الحديث بيقول ليس منا، من ضمن 14 حديث في السنة بدأوا بليس منا، يعني دي كبيرة من الكبائر. ليس على هدينا، ليس منا من خبب امرأة على زوجها. خلي بالك بص تلاقيه هو أسوأ زوج مع زوجته، ولو واحدة زميلة في العمل بتشتكي ياه هو للدرجات دي، ده انت اسوأ منه. هو للدرجات انت بتتجمل، انت بتتنيل عشان تفسدها على ايه؟ على زوجها. الحاجات دي كنا بنعاني منها وصحي الله في العمل لو لقناها كنت بطلب نقله من المكان اللي انا امسك رياسته على طول. يعني في إدارة المدرسة أطلب نقله فورا، لأن ده عنصر فاسد في المكان، ده بيخبب ويفسد الناس على بعضها البعض. قال لا، ده أنت اسأل. طب إذا أردت أن تعرف الرجل اسأل عنه أهله، خيركم خيركم ليه؟ إنما تبص تلاقي هو بتعاني منه الأمرين، ولو زميلة بتشكو يبص تلاقي يا الكلام منمق، وإزاي ده مش مقدر النعمة اللي هو فيها، ده مش فاهم البركة اللي عمال يشكر في الحد دكة. ما تقول قال لا، هو دكة ما بيعرفش يتكلم، هو دكة ما بيعرفش مش عارف إيه، تبقى هو بيفسد وهو إيه لا يشعر. فخلي بالك إحنا داخلين على زمن الشيطان بيلعب لعب. يعني من صور الإفساد إفساد الزوجة، واللي أسوأ بقى لو اعتدى على العرض، ده تبقى حاجة كبيرة. يعني أنا مش عارف، ده النبي قال لي أن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر من أن يزني بحليلة، ده مجرم، ده إنسان كلب. بدل ما يحمي الجار تبص تلاقيه يعتدي على الايه؟ على الجار. ايه ده؟ ده ذئب ضاري. ده تطبيق الشرع معاه هو الحل، استئصاله. خلي بالك إن كان محصن هو ده الحل، زي ما القرآن شرع وزي ما اتكلمنا في الأحاديث الماضية عن الحدود والأحكام الشرعية في حديث لا يحل قتل امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني. أنت بتعتدي على عرض الجار، تعالى بقى حاجة تانية. هو يقول لك لا، ده أنا راجل، أنا بحترم، عشان يعني خلي بالك كما تدينه يوم يعمل ايه بقى؟ يفسد ولاده عليه، يفسد ولاده على افساد ولاد الجار. ده بيجي ازاي بقى في المشاكل اللي احنا بنقعد بنطلع؟ انا مطلع لك الكلام ده مش من كتب، من الواقع. يقوم تبص تلاقيه بيحترم الجار قوي، يا عم الحج ويشيلك على راسه وهو بياخد ابنك يشرب معاه المخدرات ويعلمه شرب المحرمات ويفسده لحد الواد ما يبقى لعبة ملهاش دمية، ملهاش أي قيمة، ويقعد يضحك عليك. إفساد أولاد الجار ده هتتحاسب عليه، إتلاف ماله هتتحاسب عليه. لو جارك ده في الزرع أو جارك ده في الحقل وانت أفسدت الزرع بتاعه هتتحاسب عليه. يعني من صور الإفساد، خلاص هو يحمي زرعه وان شاف حاجة نازلة في زرع الجار يقول لك سيبها. ازاي يا عم الحاج؟ ده جارك وله حق ايه عليك؟ انت كنت واقف تتفرج والانعام دي داخلة عمالة تدوس على الزرع تبوظه؟ طب لو هي كانت دخلت في غيطك انت كنت هتعمل ايه؟ مش كنت هتجري تطلعها؟ طب ليه ما بتعملش مع جارك كده؟ من صور الافساد اللي بنشوفها يعني نشر زلاته وهفواته. تبص تلاقيه بقى يعرف ان هو وقع في غلطة، تبص تلاقيه كل ما يقعد في حتة ليه كده يا راجل؟ ده الصالحون والانبياء استعاذوا من جار إذا رأى السوء نشره وإذا رأى الخير دفنه. تبص تلاقي لو شاف خير منك ولا كأن حد يعرف أي حاجة، ولو شاف سيئة يلف بها الكرة الأرضية. إيه الجيرة دي يا أخوانا؟ وإيه الوضع ده؟ عشان كده اوعى تفهم إن فلا يؤذي ده فلا يؤذي جاره دي طويلة قوي. ولذلك يعني أنا عايز أختم معاك الدرس ده بإيه. مالك بن دينار كان له جار يهودي، واليهود دول لعنة الله عليهم في كل زمان ومكان، اسأل الله أن يسبب لهم سببا لخلاص الأرض منهم. الراجل لما عرف أن مالك بن دينار جار ومسلم، ومالك بقى وما أدراك ما مالك بن دينار من خيرة التابعين، فراح نائل الحمام في جدر البيت بتاعه. انت عارف الحمامات زمان كانت ايه؟ بلاوي، يعني برميل ولا بتاع، المية بتتسرب من تحت الحيط. كل يوم يصحى مالك ابن دينار يلاقي نجاسة في البيت، يعمل ايه؟ يطهرها وينظفها ولا يقابله ولا يكلمه. تعال انت لو في حنفية بتنقى عليك من الشقة اللي فوقك هتعمل له قضية. انا ما بقولكش اسكت، لا ما تسكتش، الاصلاح واجب. خلي بالك، وهو ما يستناش لما انت لما انت تقول هو يحط نفسه مكانك. خلي بالك، لكن الراجل عارف ان ده يهودي وعارف ان هو خلاص ينظر. تني لما ضاق صبر اليهودية بصبر مالك ابن دينار، يعني ضاق صدره، قال له هو الراجل ده ايه؟ البلاوي دي رحاله كل يوم، حتى مش عايز يقول لي انت بتعمل ايه. فقال له يا اخي انا ضاق صدري بصبرك. قال له يا اخي عندنا حديث تعلمناه من رسول الله، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه الراجل نطق بالشهادة على طول. لما يلاقي دين بالشكل ده وتطبيق بالشكل ده خلي بالك يبقى لازم يدخل في الايه في الإسلام. تعالى للدرس الثالث، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة. النهاردة الإكرام بيجي يقول لك ايه، احنا صعيدة يبقى الإكرام ده عندنا ايه، الصعيدة أكرم ناس. قال له طب والمنايفة راحوا في سكة تانية، طب وبتوع القاهرة كل واحد قافل بابه على ايه. قال لا طب احنا هنقعد نصنف بعض. يا اخي بلاش الحتة دي، بلاش النزعة دي، مين اللي زرع في المسلمين الكلام ده؟ الضيافة وكرم الضيافة من سنن المرسلين، مش من سنن الصعيدة ولا المنايفة ولا اللي في الأليوبية ولا اللي في الغربية، ملهاش دخل دي خالص. التصنيفة بتاع الأماكن ملهاش دخل بطبيعة إنما انت عايز تقول الكرم، كرم الضيافة من سنن الايه المرسلين. وأول من ضيف الضيفان سيدنا إبراهيم. ده كان بيقول للعبد لو جبت لي ضيف أنت حر. يعني تخيل العبد اللي بيعتق بكم أوقية من الذهب يروح يجيب ضيف يأكل، مش يجيب ضيف يشيل له هدية، جايب ضيف إيه يأكل. حتى إن الناس دلوقتي تعودت على حاجة لازم يحمل عشان يقول له اللي أنت أكلته لي أهو. بلاش الكلام ده يا أخوانا، خل اديله فرصة إن ياخد ثواب. بلاش الحاجات اللي بتتعلموها من الافلام اخروها لورا شويه. هو انت عشان رايح ضيف، ما هو هياخد ثواب ورزقك انت سبقك ايه اليه، فانت خد سيبه ياخد الثواب. خلي بالك، فحتى ان سيدنا ابراهيم يقول لك انا عامل بابين، باب يدخل منه الضيف وباب ايه يعني عشان ما حدش يقابل ايه. انما انت مثلا لو عندك وليمه تلاقي الناس ده داخل وده ايه كله بيسلم على ايه، انما مش عايز حد يعرف ان مين دخل ومين طلع. ولذلك هو النبي لما قابل سيدنا يوسف قال رأيت الكريم ابن ليه ابن الكريم ابن يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، سلالة كرماء. الضيافة دي حكمها ايه؟ سنة مستحبة عند الجمهور، ما قال بالوجوب إلا أحمد في مذهبه والليث بن سعد، وقال إن هي واجبة يوما وليلة اللي هو أول ايه يوم. يعني أول يوم ينزل عندك الضيف بقى هات اللي عندك كله، هات بقى الممنوع كل اللي تقدر عليه اعمله، بعد كده ياكل من ايه بقى من اكل. والضيافة ثلاثة ايه ايام، وجائزته يوم وليلة، وما زاد على ذلك فهو صدقة. خلي بالك، بس انا عايز اختم معاك بقى باداب. انا يعني سيبك من حكم الضيافة وان هي، انا بس عايز اغير المفهوم، بدل ما تقول اصلحنا عرب اصلحنا صعيدة اصلحنا منايفة بلاش، انت بتنسب الحاجة لما تنسبها يا اخي للانبياء والايه والرسل، دي من سنن المرسلين. اداب الضيافة ايه؟ خلي بالك اول ادب تعمله مع الضيف ايه؟ اسمع ها، اول ادب مفيش، ما حدش بيجي لكم ضيوف ولا ايه؟ انا اخد الاستاذ احمد واجي لك بقى. خلي بالك ها، ترحب بيه. اول ادب ايه؟ تبتسم في وجه، ها قول بس وانا الايه، لا تسألوا عن ايه، عن سبب الزيارة. انت حتى هو انت وكل نيابة. خلي بالك، ها اول ادب، عارف اول ادب ايه؟ ما احنا لو بنقرأ القرآن صح، مشكلتنا ان احنا في زمن الحفظ هو اللي غالب في القرآن. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها. شفت ربك بيستقبلك ازاي؟ مش لما انت تيجي هنفتح الابواب، لا قبل ما تيجي تلاقي الابواب ايه بقى والملائكة بره بتستقبل. وقال لهم خزنتها ايه. يبقى انت هنا اول الضيف ما يقول لك انا على السلم افتح الباب، ما تستناش لما يخبط. لو دخل، لا لو وصل كده ولقى الباب مفتوح بيحس ان الخير كله موجود. خلي بال انت ماشي معاه، اتصل باللي في البيت افتحوا الباب واخلوا الطريق، اهدها كده. خليك انت تروح بيت واحد وتلاقي الباب مقفول، تلاقي حصل لك كبت. طب تلاقي البيت مفتوح وابنه وده وده واقف، اهلا اهلا ده احنا زرنا، مش الكلام الحلو بتاع المصريين ده. خلي بالك، هو ده الادب الاولاني، فتح الباب قبل وصول الايه الضيف. نمره اثنين، تفضيله وايثاره على اهلك وولدك، زي الرجل اللي ضيف مين؟ آثر الضيف على نفسه وأولاده وزوجاته حتى نزل فيه ويؤثرون على. لو انت صايم نفل افطر، بلاش الفتوانة بتاع المسلمين بتاع الأيام دي. يعني واحد يقدم له الأكل معلش أنا صايم النهاردة الاثنين وجالك ضيف اقعد كل معاه، هو انت يعني أزهد من سلمان الفارسي وأبو الدرداء؟ ولا انت بقيت اعلم من الصحابة؟ ما هو ابو الدرداء لما قدم الطعام لسلمان قال له اقعد كل، ولما راح قال للنبي قال له صدق ايه سلمان. سئل عطاء بيقول كده، بيقول سئل سلمان بن موسى ايفطر الرجل في صيام نفله لاجل الضيف؟ قال نعم. لان انت بتحسسه احساس ان لما يقعد هو ياكل وانت انت ما بتمقدي من الصدقة عليه يعني. فخلي بالك ان دي من الاداب. اربعة، زي ما الرجل ده قال الطلاق منذ الوهلة الاولى، من اول ما عينك تقع عليه يحس انك فرحت بمقابلته. ليه بقى؟ قال العرب من تمام الضيافة الطلاقة عند الوهلة الاولى. اخر حاجة ان تكون معه حتى يخرج من من بيتك. هذه هي الدروس الثلاثة المأخوذة من الحديث. اسأل الله ان يتقبل مني ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم طيب نروح لبكرة عشان كرم الضيافة. الحمد لله مولانا، تفضل معنا. يلا تفضل.